الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. على كل حال، مقصود شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هو بيان أدلة المخالفة وأنها كثيرة جدا وأنها مقصودة للشارع بغض النظر عن الجزئية المعينة التي يريدها، مثل مسألة القيام للجنازة. قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، واختلف العلماء هل القيام للجنازة منسوخ، وإذا كان القيام منسوخا أو غير منسوخ فما هي علته، ما علة القيام وما علة القعود. هل علة القعود هي المخالفة مثلا، وعلة القيام لمال الموت من المهابة وما إلى ذلك، أو أنها علة أخرى؟ العلماء يتكلمون في هذا، وليس هذا هو المقصود. يعني ليس المقصود مناقشة المثال، إنما المقصود هو فقط بيان المعنى الذي ساقه المؤلف لتقريره، وهو أن المقصود المخالفة. وقد يورد بعض الأدلة التي فيها شيء من الضعف، ومسائل التصحيح والتضعيف هي مسائل اجتهادية. وهذا الكتاب خدم، وتجدون في التعليقات والهوامش أشياء من تخريجات الأحاديث ونقل كلام بعض العلماء في الحكم عليها. ولذلك قد لا أذكر شيئا من هذا في كثير من الأحيان، إنما المقصود أن أدلة المخالفة كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، فلسنا بصدد جزئية معينة نناقشها، أن الحديث ضعيف ولا صحيح، أو أن المقصود به كذا أو المقصود به كذا، لأن القضية ما تتوقف على هذا الحديث أصلا. ولذلك الدخول في الأمثلة وملاحقة الأمثلة هذا أمر يضيع المقصود من الفائدة. وذكرت لكم مرارا: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فإذا أردت أن تتعلم لا تلاحق الأمثلة، ولا يكون شغلك هو ملاحقة المثال بالاعتراض والنقد وما إلى ذلك، لأن الأمثلة لا يقصد بها تقرير الأصل، إنما يقرر الأصل بالأدلة، والمقصود بالأمثلة هو التوضيح. فعلى كل حال يمكن أن يكون هذا من جملة الأدلة التي أردها شيخ الإسلام، لكن لا يتوقف تقرير هذا الأصل الكبير على هذا الدليل. وقال بشر بن رافع: ليس بالقوي في الحديث. قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت، ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا. نعم، يعني أنه علة القيام ما هي؟ هل هي مهابة الموت؟ أو قام للرجال الذين مشوا معها ليوسع لهم الطريق مثلا؟ وهنا يقول: فعمدته، من قال أنه قام ليوسع للمارة مثلا، فعمدته حديث علي وحديث عبادة. حديث علي ذكره في الهامش، شوف رقم 5 الهامش، ما عندك؟ حديث علي: رواه مسلم ولفظه عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وفي لفظ: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قعد. وفي لفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ثم قعد. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، الحديث. نعم، طبعا يفرق بين قيامين، وإن كان ليس هذا هو المقصود. فيه قيام إذا مرت الجنازة يقوم، فإذا اجتازت قعد، هذا هو المقصود. وهناك قيام آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد حتى توضع الجنازة، هذا من كان مشيعا وتابعا للجنازة. متى يقعد المشيعون للجنازة؟ يقعدون إذا وضع السرير الذي يسميه الناس النعش، فيقعدون إذا وضع على الأرض جلسوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى توضع، وليس معناه أن توضع في اللحد أو في القبر كما فهمه بعضهم، إنما المقصود أن يوضع هذا الذي على أكتاف الرجال أن يوضع على الأرض. فهذا القيام غير القيام المذكور، غير القيام المذكور هنا. القيام المذكور هنا أن يقوم إذا مرت به، فإذا اجتازت جلس في مكانه. فهذا الذي اختلف العلماء في علته. وأما القيام الثاني الذي ذكرته فهو ثابت لم ينسخ من السنة، أن لا تجلس حتى توضع عن أكتاف الرجال، توضع على الأرض. وإن كان القول بهما ممكنا كان، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره، وقد علل المخالفة، ومن يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أهل السنن الأربعة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أحمد وابن ماجه، وفي رواية لأحمد والشق لأهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا. وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه. ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله فيما روي يعني أنه يجمع بين الأمرين، ندب الميت باعتبار أنه ذكره في سياق واحد في ما يفعل عند الموت، إذا مات قريب لهم فإن النساء تشق الجيوب وتلطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية كأن يقول يا جبلاه وما كانوا يفعلونه من النعي المحرم، كانوا يطوفون بالأسواق والقبائل وما إلى ذلك على دابة أو غير دابة، ويتكلم إنسان بصوت عال يسمعه من حوله يذكر مآثر هذا الميت، فهذا هو النعي المحرم، لا مجرد الإخبار بموت الميت. هذه من دعوة الجاهلية. ومن دعوة الجاهلية الدعوة إلى العصبية والقومية والوطنية وما إلى ذلك من المعاني الباطلة، فهذه هي دعوة الجاهلية. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه. لا، فأعضوه بهن أبيه. بهن أبيه. بهن أبيه. ولا تكنوا. ولا تكنوا. أعضوه يعني يقال له أعضض كذا وكذا صراحة من غير تكنية. يعني من عادة القرآن، من عادة السنة، من عادة الشرع أنه يكني عن الأشياء، كما قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. نعم. وقال وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ما كتب الله، أتوا حرثكم أن شئتم يعني الجماع، وبأي صورة كان في موضع الولد، وكذلك وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد بالوطأ، فهذا كله من باب التكنية. وكذلك كما في قوله تبارك وتعالى، أحد الأوجه المشهورة في التفسير، في قوله الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني يعودون لما قالوا أي يجامع النساء، على أحد الأقوال، العود بمعنى الجماع على أحد المعاني. وهكذا في أمثلة كثيرة جدا، نعم، كما في قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على أحد التفسيرات المشهورة أن النكاح هنا المقصود به الوطأ، وهذا كثير. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصرح له، نعم، بعبارة صريحة دون أن يكنى عن ذلك، يقال للبعيد اعضض كذا وكذا، واضح؟ فأعضوه بهني أبيه، فالهن والهنو لغتان عربيتان فصيحتان يقصد بها العضو، عضو الرجل، فيؤمر بذلك من تعزى بعزاء الجاهلية، كان يتعزى بالقبيلة والعشيرة أو يتعزى بالعرب أو نحو ذلك، فيقال له أعضض كذا وكذا، وهذه في غاية الشناعة في السب والشتم لهذا الإنسان. ولم يرد ذلك في شيء قط أن الشارع أمر أن يقال له هذا القول الفاحش إلا في هذا المثال الذي يدعو بدعوى الجاهلية. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. تعرفون أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صلح الحديبية ماذا قال لسهيل بن عمرو؟ قال له أعضب بدر اللات، والبدر معروف هو ما يكون بين شفري المرأة أو بين أسكتيها من ما يشبه من الجلد، نعم، الزائد الذي يقطع في الختان، يقطع جزء منه، فيقول له أعضض بدر اللات. فغضب سهيل بن عمرو وقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. فقال والله لولا يد لك علي لم أكافئك بها لرددت عليك. فأبو بكر رضي الله عنه أفحش له بالقول، لأنه يستحق ذلك، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرى حولك إلا أوباشا، لم لا يلبثون أن يفروا عنك، يعني إذا حصل مواجهة. فغضب أبو بكر وقال نحن أوباش، نعم، وقال هذه الكلمة. فهذا المقصود بأعضوه بهني أبيه، لكن أبو بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر رضي الله عنه قال له أعضض كذا وكذا، يعني من مما يكون في المرأة. نعم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وهذا سبق الكلام عليه في شرح التوحيد، نعم، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. والفخر بالأحساب معروف، يعني بالمآثر، مآثر الأجداد الذين ينتسب إليهم الإنسان يفتخر بهم، هذا معنى الفخر بالأحساب، ما يحتسبه الإنسان. والطعن في الأنساب معروف، هذا كذا وهذا كذا، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. نعم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وهذا كله سبق الكلام عليه في شرح التوحيد وكذلك أيضا في شرح صحيح مسلم، وجبنا لكم قطران ورأيتموه أليس كذلك؟ رأيتم القطران. ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن من كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. هو هذا، يعني كل ما أضيف إلى الجاهلية فالأصل أنه على سبيل الذم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فأبو بكر فأبو ذر رضي الله عنه فهم ذلك مباشرة أن المقصود هو الذم، فما نسب إلى الجاهلية وهي الحالة التي كانت قبل الإسلام فإنه يكون مذموما من حيث الأصل إذا ذكر في مثل هذا السياق. وأما إذا قال كنا نفعل في الجاهلية كذا فإن ذلك لا يقتضي الذم، لكن إذا نسب إليه فقيل هذا جاهلي أو هذا من أعمال الجاهلية أو هذه صفة من صفات الجاهلية أو أهل الجاهلية فهذا يقتضي الذم، هذا ضابط هذه المسألة وهي الحالة التي كانت قبل الإسلام مطلقا. وأما الأولى هنا المذكورة في الآية تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فبعضهم يقول إبان بعث إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بين إدريس ونوح باعتبار أن إدريس صلى الله عليه وسلم كان قبل نوح، وبعضهم كان يقول في زمن داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم يقول بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كل هذا من أجل قوله تبارك وتعالى الأولى، والواقع أن الأولى لا يقتضي أن تكون ثانية، لأنهم يقولون الأولى بين إدريس وبين نوح مثلا والثانية هي اللي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والثانية ما يكون من جاهلية في الإسلام، ولا ملازمة، إذا قيل الأولى لا يعني أن هناك ثانية، والدليل على أنه لا يعني أنه يكون في ثانية أن الله قال وأنه أهلك عادا الأولى، فعادا الأولى التي أهلكها الله عز وجل وين الثانية؟ لا توجد ثانية، فالمقصود بالأولى يعني المتقدمة، فلا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، جاهلية التي كانت قبل الإسلام، وأما في الإسلام فلا توجد جاهلية على سبيل العموم والإطلاق، فلا يقال الناس رجعوا إلى الجاهلية، هذا عهد جاهلي، جاهلية القرن العشرين، هذا لا يجوز إطلاقا لما فيه من الغمط بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، وأخبر أن هذا الإسلام سيبلغ مداه حتى لا يبقى بيته من شجر إلى آخره، وإنما يقال بقيد، فيقال القبيلة الفلانية جاهلية، القوم الفلانيين جاهليين، البلد الفلاني الجاهلي، الجاهلية الغربية وما إلى ذلك. نعم. ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عين رجلا بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فإنه ذم لذلك الخلق فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجيء بها الإسلام. ومنه قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فإن إضافة الحمية إلى الجاهلية اقتضى ذمها، فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك. ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال ثلاث خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب والنياحة ونسيت الثالثة، قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت، فقوله هما بهم كفر، أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. هو هذا، أن قد يكون في الإنسان جاهلية، وقد يكون فيه نفاق، وقد يكون فيه كفر وليس بكافر ولا جاهلي ولا منافق، مثل ثلاث من كنا فيه كان منافقا وما إلى ذلك، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكل هذا سبق في الكلام على شرح صحيح مسلم. وعلى كل حال المقصود من هذا واضح، وهو أن التشبه بالكفار محرم، التشبه بأهل الجاهلية، التشبه بأهل الكتاب، التشبه بألوان المشركين من معاصرين وغيرهم، كل ذلك من أعمال، كل ذلك لا يجوز، التشبه بهم بتحيتهم أو التشبه بهم في لباسهم أو غير ذلك. ولا يختص النهي عن التشبه بأهل الكتاب، وإنما حتى أهل الجاهلية وحتى الأعاجم من الكفار. كيف انتهى الوقت؟